نحو العليا وتخوف الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، يا من بيده الخير كله. لك الحمد يا ربنا كما نقول، ولك الحمد يا ربنا خيرا مما نقول، ولك الحمد يا ربنا كما تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. خلقتنا من عدم وأسبغت علينا وافر النعم، هديتنا من ضلالة، علمتنا من جهالة، أغنيتنا من فقر، كثرتنا من قلة، رفعتنا من ذلة. فلك الحمد يا ربنا كما نقول، وأفضل مما نقول، وكما تقول يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب لكل شيء في الدنيا نهاية، فقال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى درة تاج الجنس البشري، إنسان عيننا، تاج رؤوسنا، نبض قلوبنا، خليل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وضع عنا أوزارنا. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان خزايا ولا ندامة، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وبعيب مستور وبعمل مقبول. اللهم لا تجعل هذا آخر رمضان في حياتنا، اللهم أكرمنا برمضان في سنوات طويلة كثيرة مديدة. اللهم أكرمنا برمضان في سنوات كثيرة طويلة مديدة. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا وعمرتنا وكل عمل وفقتنا له يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم وفق رئيسنا، وفق رئيسنا، اللهم وفق رئيسنا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا شرا فرد كيده في نحره، فرد كيده في نحره، وأرنا فيه آية من آياتك. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أمهاتنا ورقاب زوجاتنا وأولادنا ومشايخنا وأهلينا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي المختار من غير سابقة عذاب ولا حساب. ربنا يمنا كتابنا، ثقل بالخير ميزاننا، شفع فينا نبينا، احشرنا تحت لواء نبينا، اجعلنا ممن يباهي بهم نبينا. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ارض عنا يا رب، ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء، وقد وصلنا إلى نهاية البرنامج، فهذه هي آخر ليلة من ليالي رمضان. لم يبقى من رمضان إلا ساعات، يوم غد، ومع مغرب غد نصبح في ليلة العيد. هذه هي الليلة الأخيرة من ليالي رمضان، وهذه هي الحلقة الأخيرة في برنامج النبلاء. لقاؤنا في هذه الليلة مع من؟ وسوف أستقبل الاتصالات وأسمع إلى المشاركات حتى أسمع وأصغي السمع لكل نصيحة، بل ولكل نقد بناء. لقاؤنا مع من؟ أقول دائما وأبدا في أول كل حلقة، نحن نملك تاريخا أبيض من اللبن، أنصع من الثلج، أصفى من العسل، أنضر من الورد، أزهى من الزهر، أطيب من الطيب، أجمل من الليلة القمراء، أحلى من ابتسامة الطفل الوليد. عندنا علماء ربانيون، عندنا عباد زاهدون، عندنا قضاة عادلون، عندنا ملوك وحكام مجاهدون، بل عندنا أطفال أبطال، وشباب أخيار، ونساء قانتات عابدات صالحات، ويكفينا من الشرف والمكانة والسؤدد أننا ننسب لأمة على رأسها مؤدب الأدباء وإمام الأنبياء وأنقى الأنقياء وأتقى الأتقياء وأصفى الأصفياء، رجل يحبه كل من في الأرض ومن في السماء إلا الكفرة الأغبياء. يكفينا من الشرف أننا من أمة على رأسها محمد صلى الله عليه وسلم. ووالله ثم والله، ما للدنيا من غيرنا طعم، وما للتاريخ إذا أغفلنا رسم. فالحمد لله رب العالمين. كلمتكم على مدار الحلقات الماضية عن النبلاء، عن السادة، عن الكبار. كلمتكم عن الغصن الندي الحسن بن علي، كلمتكم عن زين العابدين علي ابن الحسين، كلمتكم عن الأئمة الأربعة، كلمتكم عن النووي، كلمتكم عن أبي عبد الله البخاري، كلمتكم عن سلطان العلماء العز ابن عبد السلام، كلمتكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، كلمتكم عن إمام الدنيا المبارك عبد الله بن المبارك، كلمتكم عن الملك المجاهد نور الدين محمود، وعن الملك المجاهد صلاح الدين الأيوبي، وعن الملك المجاهد هارون الرشيد، كلمتكم عن المؤذن الأول بلال بن رباح، كلمتكم عن الإمام الفقيه ابن مسعود، كلمتكم عن راوية الصحابة عن أبي هريرة، كلمتكم عن أم سليم، كلمتكم عن أسماء ابنة أبي بكر، وكلمتكم على مدار الحلقتين الماضيتين عن سيد النبلاء محمد صلى الله عليه وسلم. ونختم برجل له في قلب كل مسلم مكان ومكانة، فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا في هذه الساعة المباركة مع رجل من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول، فمن هو؟ إنه سيد من سادات الصحابة، سيد من سادات الصحابة الأخيار الأطهار الأبرار، فمن هو؟ إنه واحد من الذين أسلموا يوم أن كان المسلمون يعدون على الأصابع، فقد دخل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فهو من الأولين السابقين للدخول في هذا الدين، فمن هو؟ إنه بطل درغام وليث قسورة دخل في الإسلام وتحدى الصعاب يوم أن نادت المغارم، ثم رحل من الدنيا شهيدا قبل أن تأتي المغانم، فمن هو يا ترى؟ إنه رجل أعزه الله بالإسلام وأعز الله المسلمين به، فمن هو يا ترى؟ إنه صاحب أول سيف يرفع ويقتل كافرا في غزوة بدر، فمن هو يا ترى؟ إنه صاحب أول سرية تخرج في سبيل الله، فمن هو يا ترى؟ رجل شرفه النبي بأجمل الألقاب في حياته ومن بعد مماته، لقبه النبي في حياته بأسد الله وأسد رسول الله، وبعد موته سماه سيد الشهداء، فهل عرفتموه؟ إنه رجل نزلت فيه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل، هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت فيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، نزلت في شهداء أحد وعلى رأسهم صاحبنا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نزلت فيه. مدحه الله في القرآن في ثلاثة مواضع في ثلاثة آيات، فهل عرفتموه يا عباد الله؟ من هو؟ لقاؤنا في هذه الليلة المباركة، ونختم بهذا الرجل المبارك، لقاؤنا مع البطل الدرغام أبو عمارة أسد الله حمزة ابن عبد المطلب، أخ النبي في الرضاعة، وعمه، وزوج أخت زوجته ميمونة بنت الحارث. شوف الصلاة اللي تربطه بالنبي: عمه وأخوه في الرضاع، وهو زوج امرأة هي أخت لزوجة النبي ميمونة بنت الحارث. النشأة: ولد حمزة بن عبد المطلب في بيت سيد مكة بلا منازع، ولد الحمزة في بيت سيد مكة بلا منازع، ولد في بيت عبد المطلب لعبد المطلب، وهو واحد من عشرة ذكور رزق بهم عبد المطلب سوى سبعة من البنات. جد النبي خلف 17، عشر ذكور وسبع بنات. وعلى هذا فقد نشأ الحمزة في بيت نسب رفيع، وفي بيت شرف عالي، وفي بيت عز وسؤدد ومكانة. وولد من بعده بأسابيع قليلة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ورضع الحمزة مع النبي من امرأة واحدة، فصار أخوين من الرضاعة. ولما شب الحمزة مات أبوه عبد المطلب وتركه طفلا صغيرا، فجمعت بينه وبين النبي أمور كثيرة: هو عمه، أخوه في الرضاعة، بينهما تقارب في السن، ثم جمع بينهما اليتم، جمع بينهما اليتم رضي الله عنه. لما شب الحمزة تعلم الفروسية حتى صار فارس مكة بلا منازع، أسد مكة بلا منازع رضي الله عنه. وكان يحب القنص والصيد، فكان يخرج إلى البراري ويصعد على قمم الجبال، يصارع الوحش ويصطاد ويرجع بصيده في آخر النهار. وعلى هذا فقد نشأ سيدنا الحمزة بطلا من الأبطال. ولكن كيف أسلم الحمزة رضي الله عنه؟ لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره، بينما هو في الغار إذ جاءه جبريل عليه السلام في ظلمة الليل البهيم وضمه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال ثم ضمني حتى بلغ مني الجهد وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، وقال لي آخرا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعاد النبي إلى بيته يرتجف، زملوني زملوني دثروني دثروني. فلما ذهب عنه الروع وسمعت خديجة منه ما كان، قالت والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الظهر، يعني من كانت هذه أخلاقه الله لن يخزيه أبدا. ثم ذهبت به إلى ورقة فبشره بأن الذي رآه هو الناموس الوحي الذي نزل على موسى من قبل، ثم نزلت الآيات بعد ذلك تطرى: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقام وما عرف نوما كنومنا إلى أن مات. يقول: ذهب النوم يا خديجة، دعا الناس إلى الله، صعد على جبل الصفا وقال وصباحا، فاجتمع عليه الناس: يا محمد ما الذي دهاك؟ قال: لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تصبحكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: أنت الصادق الأمين، نحن ما جربنا عليك الكذب أبدا. قال: فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك يا محمد سائر يومك. فرد ربنا على هذا السفيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الصورة: الحمزة يراقب ويسمع ويعجب، لماذا يعادي هؤلاء الناس محمدا وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين وهم الذين كانوا يرضون لرأيه ويسلمون لقراره في أعقد المشاكل؟ لما بنوا الكعبة واختلفوا من الذي يضع الحجر الأسود، رضوا بحكم النبي، قال: ائتوني بالحجر وأتوني برداء، وضعوا الحجر في وسط الرداء، وليأخذ كل رئيس قبيلة بطرف الرداء، واحملوا الحجر معا. فحملوه حتى إذا وصلوا إلى الركن أخذه بيده ووضعه هو في مكانه. الذي وضع الحجر رسول الله، والكل فرح ومسرور بحكم رسول الله، كانوا يسلمون لحكمته ولعقله ويشهدون له بالأمانة وبالصدق. فما الذي حصل؟ لماذا يؤذونه ويسبونه ويقولون عنه شاعر كاهن ساحر مجنون؟ لماذا يضربون أصحابه؟ آمن بالنبي رجال والتف حوله أبطال، فنزل عليهم العذاب ألوانا ملونة وأصناف مصنفة، وفعلوا بالصحابة الأفاعيل. الحمزة يتعجب، يراقب ويتعجب من هذا العداء الذي تصبه قريش على النبي محمد. ولماذا لم يسلم هو أولا؟ هو يتجاذبه طرفان: أن يدخل في دين ابن أخيه الذي يوقن أنه صادق، أم يظل على دين الآباء، على دين أبيه عبد المطلب وعلى دين أجداده هاشم وعبد مناف؟ يتأرجح، يتجاذبه هذان الطرفان إلى أن شاء له الله الهداية. كيف أسلم الحمزة؟ النبي كان يتمنى من أعماق قلبه أن يدخل أخوه في الرضاعة أن يدخل عمه حمزة في الإسلام، إلى أن جاءت ساعة الهداية. خرج حمزة كعادته للصيد، بسم الله، خرج حمزة رضي الله عنه كعادته للصيد، وبينما هو في صيده إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فرآه أبو جهل فآذاه وشتمه وسبه سبا سيئا جدا، والنبي صابر محتسب. رأته مولاه لعبد الله بن جدعان فتأثرت جدا، فلما عاد الحمزة من صيده وقنصه رأته خادمة عبد الله بن جدعان: يا حمزة، هل سمعت ما فعله عمرو بن هشام؟ هل عرفت ما فعله أبو جهل بابن أخيك محمد؟ فتلون وجهه غضبا وأخذته الحمية: وماذا فعل؟ قالت: ضربه وشتمه وسبه سبا مؤذيا، وابن أخيك يصبر ولا يحرك ساكنا. فغضب الحمزة، ثم انطلق ودخل المسجد الحرام وأبو جهل جالس في جماعة من بني مخزوم، فأقبل نحوه حتى وقف على رأسه، ثم رفع القوس وضربه في دماغه فشجه وفار الدم من أبي جهل. وقال الحمزة: تضرب محمدا وتشتم محمدا ابن أخي، وأنا على دينه أقول كما يقول؟ فوجم الحضور، حمزة أسلم. وقام بعض رجال من بني مخزوم يردون على الحمزة، فقال أبو جهل: دعوه، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا سيئا فما رد علي ذلك، دعوه. وعاد الحمزة، دخل في الإسلام بغير قصد بغير ترتيب، وجعل الحضور يعجبون، وذاع الخبر في مكة: أسلم الحمزة، أسلم هذا البطل، صار للمسلمين قوة. فذهب الحمزة إلى النبي: ادعوا الله لي يا رسول الله. فدعا له فتمكن الإسلام من قلبه، وما كان من شيء أحب إلى قلبه من طاعة الله ومن طاعة رسول الله. وبعد إسلام الحمزة بيومين أسلم عمر بن الخطاب، فضجر أهل مكة وكادوا أن يجنوا في جمعة واحدة، يسلم الحمزة ويسلم عمر، أي بلاء نزل على مكة. ثم خرج عمر وخرج الحمزة، كل يقود صفا من المسلمين، وطافوا لأول مرة بالكعبة وهم مجتمعون. تخيلوا بقى، تخيلوا العز، سيدنا عمر ماشي كده أسد وراه 20-30 مسلم، وسيدنا الحمزة بيقود صف أسد وراه 20-30 مسلم. استلموا الحجر وطافوا في هدوء، ولهم كديد، لهم الأرض يعني هتتهد من تحت أقدامهم من شدة ضربهم للأرض بأقدامهم، ولهم كديد ككديد الطحين. ووجم أهل مكة وأصابهم بلاء وكرب عظيم. هاجر المسلمون بعد إلى المدينة، هاجر حمزة أيضا جهرا، كما هاجر عمر بن الخطاب أيضا جهرا رضي الله عنهما. ثم في العام الأول من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة على 30 رجل من أبطال الصحابة، وبعثه في سرية سيف البحر حتى يقطع التجارة التي خرج بها أبو جهل، حتى يسترد المسلمون أموالهم التي نهبها الكفار منهم في مكة. أبو جهل معه 300 راجل، وحمزة معاه 30 بس. اصطف الجيشان، وقف الجبلان، كاد القتال أن ينشب بينهم، إلى أن تدخل رجل اسمه مجدي، ويبدو أن اسم مجدي ده اسم قديم قوي، اسمه مجدي بن عمرو الجهني، تدخل بينهما فلم يقع بينهما قتال. يبقى صاحب أول سرية تخرج في سبيل الله من؟ حمزة بن عبد المطلب. وفي غزوة بدر كان للحمزة بن عبد المطلب فيها السهم الكبير. غزوة بدر، جاءت غزوة بدر ووقف المشركون أمام المسلمين وجها لوجه، كفار 1000 في عتاد وعدد، والمسلمون 314، مفيش فيهم غير ليس معهم إلا فرسين بس. وقف الصفان فنادى قائد جيش الكفار أبو جهل: يا محمد أخرج لنا من يبارزنا. وخرج من الكفار شيبة بن ربيعة وعقبة عتبة بن ربيعة عتبة والوليد بن عتبة، فخرج 3 من الأنصار. قالوا: من أنتم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان من أهل المدينة. قالوا: أكفاء كرام، لا نريدكم. يا محمد أخرج لنا 3 من أبناء عمومتنا. قال: قم يا حمزة. الله أكبر. فقام البطل: قم يا حارث عم النبي، قم يا علي. فقام 3 قاموا للمبارزة. عبيدة ابن الحارث، قام 3 للمبارزة. بارز الحمزة عتبة بن ربيعة، اختلف معه ضربتين أو 3 فقطع رأسه وأطاح بها سريعا. وكذلك فعل علي بالوليد ابن عتبة. أما عبيدة بن الحارث فقد أجهز على خصمه وأجهز خصمه علي، وقعت بينهما جراحات، فاجتمع حمزة على خصم عبيدة فقتله في ثانية، اتقتل أكبر 3 من جيش الكفار. وكان مع الكفار رجلا اسمه الأسود ابن عبد الأسود المخزومي، الأسود بن عبد الأسد المخزومي. كان راجل سيء الخلق شرس الطباع، لما لقى المسلمين حازوا بئر بدر قال: والله لأشربن من هذا البئر أو لأقتلن فيه، وخرج يقصد البئر ويرفع السيف ويضرب من يقترب منه. فخرج له الحمزة فضربه ضربة فأطن رجله إلى ركبته، ضربة طيرت رجله فسقط على وجهه، وأخذ يحبو ناحية البئر، فضربه الحمزة الثانية فقتله في بئر بدر. كان أبو ذر رضي الله عنه يقسم بالله أن هذه الآية نزلت في حمزة: هذان خصمان اختصموا في ربهم. انتصر المسلمون في بدر بفضل الله، ثم بفضل أبطال الإسلام، وعلى رأسهم رسول الله، وعلى رأسهم الحمزة ابن عبد المطلب. ولما نزل النبأ على أهل مكة ازدادوا كربا على كربهم وغما على غمهم، لدرجة أن أبا سفيان أقسم ألا يغتسل من جنابه حتى يصيب دما في المسلمين، لدرجة أنهم عكفوا، تركوا أهل مكة، تركوا بعد غزوة بدر سماع الأغاني وسماع الموسيقى حزنا. أقام النبي لهم في كل بيت مأتما وعويلا. القافلة التي نجا بها أبو سفيان 50,000 دينار ذهبي أعدوا بها الجيش للثأر من المسلمين في غزوة أحد. وكانت أحد، خرج أبو سفيان يقود جيش الكفار في أحد، جيشهم قد إيه؟ 3,000. جيش النبي محمد قد إيه؟ 1,000. رجع منه 300 من المنافقين قبل المعركة. أهل مكة في قمة العدد والعتاد، وأخذوا معهم بعض النساء يحمسن الرجال. تقود النساء هند بنت عتبة التي قتل حمزة أباها، وقتل عمها تخرج وصدرها يمتلئ نار على حمزة. تقود النساء حتى تلهب مشاعر الرجال حتى يصبروا على القتال، تنشد ومعها النساء ويضربن على الدفوف يقولن: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق، فراق غير وامق. ما في ستين يا ستين، أنا أتكلم عن حالها قبل الإسلام. هو ده كلام يشجع واحد عشان يموت؟ إن تقبلوا نعانق، هنبصق ويبقى بيكوا فيها سعادة ويعني، وإن تدبروا نفارق. طب مع السلامة، روح عند أبوك أحسن ما موت. وإن تدبروا نفارق، كلام ما يشجعش أبدا. إنما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. آه، ده بقى للواحد يبذل من أجله روحه ومهجته. الجنة رضا ربنا، طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكفار يمتلئون حنقا وحقدا وحسدا على رجلين، على نبي الله محمد وعلى حمزة بن عبد المطلب. اختاروا رجلا ليس له مهمة في المعركة إلا قتل حمزة بن عبد المطلب، وحشي ابن حرب. ذهب إليه جبير ابن مطعم، وكان حمزة قد قتل عمه في بدر، قال: اسمع يا وحشي، إذا قتلت حمزة بعمي فأنت حر. فسال لها لعاب وحشي. ثم جاءته هند بنت عتبة: اسمع يا وحشي، لك كل ما علي من حلي إذا قتلت حمزة بعمي وأبي. فسال لها لعابه أكثر وأكثر، صفقة العمر، لو قتلت حمزة هبقى حر وابقى من أغنى أغنياء مكة. شوف هند بقى لابسة كم كيلو ذهب. فخرج وليست له غاية إلا قتل حمزة بن عبد المطلب. المعركة. قال سعد: كان حمزة يقاتل في يوم أحد بين يدي رسول الله بسيفين ويقول: أنا أسد الله، فيخلع قلوب الكفار ويهد صفوف الكفار هدا. وكانت المعركة في أول اليوم للمسلمين لولا خطأ الرماة الفظيع. الحاصل، كيف قتل وحشي حمزة؟ قال وحشي: خرجت مع الناس، ليس لي غاية إلا قتل حمزة، وكنت رجلا من الحبشة أرمي بها كما يرمي أهل الحبشة، وقل أن أخطئ. قال: فلما التقى الجمعان خرجت أنظر على حمزة بن عبد المطلب، فرأيته يهد صفوف أهل مكة هدا، وهو على جمل أورق ما قابله أحد إلا وقتله حمزة. رأيته ينادي على سباع بن عبد العزة يقول: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. واحد كافر أمه كانت تختن الإناث، سيدنا حمزة بيقول له كلمتين يعني عايز يعني يزعجه: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. قال: فأقبل عليه سباع فخطف حمزة رأسه بضربة واحد. قال: وأنا أتحين الفرصة حتى إذا وجدتها هززت حربتي في الهواء حتى رضيت بها، ثم رميت بها الحمزة فوقعت في ثنته وخرجت من بين رجلي وسقط. ثم التفت إلي وحبى ناحيتي، عايز يقتله، حبى، لكنه غلب. وبعد المعركة جاءت هند بنت عتبة، وكانت كافرة وقتها وأسلمت بعده رضي الله عنها. قالت: يا وحشي، أبقر بطن حمزة، وكانت قد أقسمت أن تأكل من كبده، أبقر بطن حمزة. فأخرج سكينة وبقر بطن عم النبي محمد فتحها. اقطع كبدة، فقطع كبد الحمزة فأخذته في يدها وقضمت منه قضمة ومضغتها ولاكتها بين أسنانها لكنها لم تستسغها فلفظتها. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد ينظر إلى الشهداء 70 شهيد: حمزة بن عبد المطلب، مصعب بن عمير، اليمان والد حذيفة وغيرهم، عبد الله بن جحش، أنس بن النضر وغيرهم. فنظر النبي فرأى عمه الحمزة ممددا أمامه، أخوه في الرضاعة، عمه أسد الله. فهال النبي ما رأى: يا الله، هكذا فعلوا بعمي، بقروا بطنه، قطعوا كبده، أكلوا من كبده. فبكى وبكى وبكى وأقسم أن يقتل، قال: لأقتلن بحمزة 70 منهم. فنزلت الآية: ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم صلى عليهم في رواية، وفي أخرى أنه أمر بدفنهم في أحد، وكان يضع في اللحد الرجلين والثلاثة، وكان يقدم إلى القبلة في اللحد أكثرهم أخذا لكتاب الله عز وجل. فلما أرادت صفية أن تنظر إلى أخيها وقد فعلوا به الأفاعيل، منعها ولدها، منعها الزبير، فقال النبي: دعها. ثم قال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركت حمزة حتى تأكله الطير والسباع، حتى يحشر في الآخرة من بطون السباع والطير. ادفنوا حمزة، كانت عليه نمرة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدت رأسه. دفنوه في أحد هناك: إذا أكرمكم ربكم بعمرة فلا تغفلوا زيارة الحمزة. وبعد موت الحمزة وقعت كرامة ثابتة، وبها نختم. ذكرها ابن سعد في الطبقات. قال جابر بن عبد الله: لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يجري عين ماء بأحد، قالوا: لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء. قال: فأخرجوهم من قبورهم وادفنوهم في قبور أخرى. فلما فعلوا، قال جابر: فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال شهداء أحد كأنهم نيام، الجسم سليم بعد 50 سنة، يفوح منهم المسك، الأجساد طرية غضة تتثنى. قال: فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال كأنهم نيام، وأصابت المسحات طرف رجل حمزة بن عبد المطلب فانبعثت دما، فنزف منها الدم. الله الله الله عز وجل قال لشهداء أحد: تمنوا، بعدما أدخلهم الجنة أرواحهم في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من ثمرها وتشرب من أنهارها وتؤوي إلى قناديل من ذهب معلقة في عرش ربنا، تمنوا. قالوا: نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك مرة ومرة ومرة لعظيم كرامة الشهداء التي رأوها عند الله. قال: إني قضيت أنكم لا ترجعون. قالوا: فبلغ أهلينا أنا في نعيم مقيم. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. الآية: رضي الله عنك يا أسد الله، رضي الله عنك يا حبيب رسول الله، رضي الله عنك يا بطل الإسلام، رضي الله عنك يا سيد الشهداء. قال رسول الله: سيد الشهداء حمزة. ومثله: رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. اللهم ارض عن حمزة واحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الترجمة الموجزة أختم برنامج النبلاء في هذا العام ونفسح المجال لسماع الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شموسة؟ الحمد لله. كيف أحوالك؟ كل عام وانت طيب وجميل، عاملين بقناة الرحمة. أكرمك الله، بارك الله فيك. الله يبارك لك. معك أختك أم سلمى من السويس. أهلا أهلا، حي الله أهل السويس الأبطال برضه. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أهني سيادتك على هذا البرنامج الفوق الرائع بصراحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والله ما استفدنا منه استفادة كويسة يعني، الحمد لله. اللهم لك الحمد. نرجو من حضرتك ان انت تتابعه ان شاء الله بعد العيد معانا، بس يكون بزياده يعني ان شاء الله، عشان نقدر نفهم العلماء بتوعنا دولت كيف تربوا، عشان نربوا اولادنا ونطلعهم كويسين باذن الله في رعايه الله. اسال الله ان ينبت اولادنا نباتا حسنا وان يربيهم كما أمين. رب الصحابه وكما رب ابناء الصحابه. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الشيخ مسعد. اي نعم، مين معي؟ معك سليمان من المغرب. حي الله اهل المغرب. حياك الله يا شيخ. انت لا باس. مسعد. تفضل. اني احبك في الله يا شيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عنك ويبارك فيك. وبلغ تحياتي وحبي الى شيخي حبيبي محمد حسان. ان شاء الله يصل ان شاء الله. وعيدكم مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. مين معايا؟ أنا أبو عمار الأردن. حي الله أبا عمار، أحسبك مصري. إن شاء الله بإذن الله. حي الله أهل الأردن. الله يبارك فيك يا شيخ مسعد، أنا والله بحبك أوي أوي في الله والله. الله يحبك أوي أوي ويكرمني وإياك بالجنة. الله يبارك فيك يا رب، تدعي لنا كده ربنا يهدينا الحمد لله يعني. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنك. الله يبارك فيك يا رب. الدنيا إلا وهو راضي عنك. الله يبارك فيك يا رب ويصلح حالك يا رب. والله انا بستنى البرنامج بتاعك كل يوم باذن الله عشان اسمعك بس واشوف صورتك على الشاشه. ربنا يرضى عنك، جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني لما قلت لي الاسم قايله غلط. ده معنا اختي يا اخي كده. طيب اتفضلي. معايا مين؟ نوره من المنيا. نوره، حي الله اهل المنيا، اتفضلي يا اختي. الله يكرمك، الله يكرمك يا شيخ، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بارك الله فيكي. كل سنة وحضرتك وحضرتك مهديين. أكرمك الله، كل عام والصعيدة كلهم بخير. اللهم اغفر للصعيدة يا رب. بالله عليك يا شيخ تكرمنا وتزورنا كده، بالله عليك. حاضر. دعوة من عندي. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. معاك عاوز أتكلم. أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. ما تابعتش البرنامج من الأول معلش يا شيخ، بس أنا كنت عايز أسلم على حضرتك. مش إن شاء الله، وعدوني إنها هيتعاد بعد رمضان. إن شاء الله. إن شاء الله. موجود على موقع القناة وعلى موقعي وعلى الفيسبوك عندي يعني. إن شاء الله ربنا يديك صح يا شيخ وربنا يخليك لينا رب. أكرمك الله يا حبيبي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. معنا من؟ السلام عليكم. مؤمن. الله يبارك. السلام عليكم. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. منين يا مؤمن؟ أنا من الأردن، أبو مؤمن. أبو مؤمن، حي الله أبا مؤمن. كيفك يا شيخنا، كيف أخبارك؟ الله يرضى عنك. كل عام وانت بخير. بارك الله فيك. والله حبيت امس عليك بس اقول لك كل عام وانت بخير. ده شرف ليا، تقبل الله مني. انا احبك والله في الله. احبكم الله الذي احببتموني لاجله. بارك الله فيكم ونشوفكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يكرمك، جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ الو. ايوه معاك، انت على الهوا يا اختي الكريمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك والله يا شيخ، والله العظيم انا يعني الحمد لله استفدت كتير جدا لما ابتديت اتابع قناه الرحمه واتابع الشيوخ اللي هم يعني زي حضرتك كده. الله يبارك فيك يا رب. والله العظيم البرنامج ده خلاني يعني احفظ سير الناس الصحابه والناس التابعين اللي ما كنتش اعرف عنهم كتير. والله العظيم ببكي يا شيخ، ببكي لما بسمع منك الكلام عنهم واقول ان احنا مش عارفين يعني نعمل حتى ربعهم ولا عشرهم. ربنا يكرمك انك عرفتنا بالناس دول. اولا انا ابشرك ببشرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من احب. فاذا احببناهم حبا صادقا حشرنا ربنا معهم وان لم نعمل بمثل عملهم. هذه واحده. الثانية حضرتك بتقولي أنا حفظت البرنامج، معنى كده ان احنا مش هنعرف ناكل عيش تاني في مصر. ربنا يبارك فيكي ويجعلك من طلاب العلم، اللهم امين. معنا من؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ مسعد؟ الحمد لله. ازاي حالك؟ بخير الحمد لله. يعني حبك في الله والله جديد جدا، يعني والله نحبك حب، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا معكم ومع الصديقين والشهداء والانبياء يا رب يا رب. معنا مين؟ معك اخيك في الله السيد عيسى من الفيوم. حي الله على الفيوم. ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يبارك فيكم ويرضى عنكم يا رب. والله نحملك امانه ان تسلمنا على الشيخ محمد حسان، يعني ان شاء الله يصل ان شاء الله يصل. لكن لي سؤال يا شيخ مسعد، يعني الاخت المتصله بالنسبه للحب، هل يصح لنا من امثالي انا ويعني واحقار ذنوبي ان يحشر مع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا اخي، ربك كريم، ربنا كريم يكافئ. لكن ذنوبي اللي زي امثالي اعنان السماء، ولكني يعني اتمنى ان نحشر مع سيدنا عمر والصحابه. يعني ان شاء الله نحشر معهم بحبنا لهم وبالاجتهاد في الطاعه وبالدعاء، وربنا كريم كريم يكافئ على القليل بالكثير. الرجل لما سال النبي عن الساعه وبشره النبي في الاخره، قال له بشره في آخر الحديث أن المرأة يحشر مع من أحب، قال أنس: فما فرح المسلمون يومئذ بشيء أكثر من فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية قال أنس: فأنا أحب الله، أحب رسوله، أحب أبا بكر، أحب عمر، وأرجو أن أكون مع النبي ومع أبي بكر وعمر بحبي لهم، وإن لم أعمل بمثل عملهم. بارك الله فيك يا أبا مؤمن، ولا ما اعرفش. بارك الله في اهل الفيوم. معنا مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. ازي حضرتك؟ عمل ايه؟ ربنا يبارك فيك يا رب ويتقبل منا ومنكم. الحمد لله بخير. سلم لنا عليه كتير قوي. ان شاء الله يصل. جزاك الله خيرا على البرنامج بتاع حضرتك. جزاكم الله خير. ربنا يجازيك خير يا رب ويجعلنا كلنا خير. كل عام وانت بخير. وانت بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخي الله يخليك، الله يرضى عنك. ادعي لي زوجي ولزوالي بالتقى والعفاف وحسن الخاتمه. الله يرضى عنك يا شيخي، والله يخليكم ويوفقكم بالدنيا وبالاخره. والله العظيم اني احبكم كلكم بالله، والله العظيم، واسال الله ان يجمعني وياكم وما يحرمني منكم. والله يا شيخ احبكم، واتمنى الله يجمعني وياكم يوم القيامه وما يحرمني من هاي الوجوه الحلوه ويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلني يا ربي من حفظه القران الكريم انا وجهالي يا رب، وفرج عن اهلنا بالعراق يا ربي، وعن كل مسلم، وعن اهلنا بسوريا يا رب، عن اهلنا بسوريا فرج همهم يا رب. ارجوك يا شيخ ادعي لنا يا ربي، ادعي لنا. انا ام علي من العراق، والله اني احبكم بالله. وسلم لي على شيخ محمد حسان وقل له عيشه من العراق تحبك، والله تحبك، انت مثل ابوها. مع السلامه. يبارك فيك يا عائشه ويرضى عنك، واسال الله عز وجل ان يعيد العراق الى حظيره الاسلام، هم مسلمون. اسال الله ان يفرج الكرب عن اهل العراق، أسأل الله أن يفرج الكرب عن أهل العراق، أسأل الله أن يفرج الكرب عن أهل سوريا، أسأل الله أن ينتقم من جزار سوريا، أسأل الله أن يحرر الأقصى الأسير، أسأل الله أن يفرج الكرب عن أهل بورما، أسأل الله أن يفرج الكرب عن الجوع في الصومال. اللهم رد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم إليك ردا جميلا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطبت وطاب سعيك وممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. آمين. وحشرنا الله وإياك مع النبلاء جميعا يا رب. آمين. خير الختام وخير وختامه مسك يا أخي. جزاكم الله خير. مبارك الله فيك وتقبل الله منا وإياكم يا رب. جزاكم الله خيرا. كل عام وأنت إلى الله أقرب يا أخي محمد. يا رب يا رب يا رب. كيف حالكم يا أخي؟ الحمد لله. وكيف حال الشيخ وحبيبنا الدكتور محمد حسان؟ بخير والحمد لله. بارك الله لنا فيك. أين أنت يا أخي بعد مسجد أبو بكر الصديق يا أخي؟ أنا موجود إن شاء الله. خذ التليفون من الكنترول أقول لك جدولي بالضبط. أنا على أي حال، خطبة العيد بالنسبة لي في شبرا الشارع شبرا الجديد شبرا مصر ولا شبرا الخيمة حضرتك؟ اللي عندي الشارع الجديد اسمها ايه بقى؟ فاهمين يعني حضرتك؟ ايوه بارك الله لنا فيك وعلمائنا الكرام وكل عام وانتم بخير وكل عام وانتم الى الله اقرب. بارك الله فيك رحمك الله جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الله طاعتكم يا شيخ. اللهم أمين. مين معايا؟ الله يتقبل الطاعة إن شاء الله ويتقبل الصيام إن شاء الله. آمين آمين. جزاكم الله خيرا. وأحبك في الله يا شيخ مسعد. الله يحبك ويكرمك. الله يوفقكم في الله وأحب قناة الرحمة في الله. أخي من؟ الله اسمك إن شاء الله يتقبل. من لا. أنت؟ ما اسمك؟ أنا عبد الرؤوف. منين؟ عبد الرؤوف من الأردن. حي الله أهل الأردن. بارك الله فيك. الله يحييك. أكرمك الله. الله يعزك ويبارك. سلام من الشيخ محمد حسان والله يجزيك الخير يا شيخ عنا وعن المسلمين أجمعين. إن شاء الله يصل. الله يجعلنا إن شاء الله وإياك من أصحاب الفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين آمين. جزاكم الله خير. الله بارك الله فيكم. أعزك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. إزيك صحتك؟ بومب والحمد لله. جزاك الله خيرا عن البرنامج يا شيخ وعن المسلمين اجمعين. ربنا يبارك في عمرك ويرضى عنك. جزاك الله خيرا والله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عنك ويبارك فيك. يا ريت يا شيخ بس تدعي لي وتدعي لاسرتي وتدعي للاهل اجمعين يعني ان شاء الله. اسال الله ان يحشرك انت واسرتك مع النبي محمد. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا ويا ريت يا ريت يعني تكثر من البرنامج والبرامج بتاع الشتا. ان شاء الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله. متشكرين يا شيخ جزاك الله خيرا عنا. بارك الله فيك جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ مسعد. حياك الله وبياك وكل عام وانت بخير وعيد سعيد عليك وعلى الامه الاسلاميه. امين تقبل الله منا ومنكم. اسالك دعاء الشيخ بس لو سمحت رقم تليفون حضرتك. خذه من الكنترول. بارك الله فيك. اسالك دعاء الشيخ سامي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أخي الكريم شيخنا مسعد. الله يرضى عنك. رفع الله قدرك. آمين. كل عام أنتم بخير وإلى الله أقرب. آمين. وأهنئ قناة الرحمة والصادقين وأهنئ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بعيد الفطر المبارك أهنئهم ويا رب إن شاء الله سبحانه وتعالى العام القادم يكون الحر القدس محررا إن شاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. والأمة يعني هذا العيد له خاصية يعني عيدنا عيدان هذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا برئيس يعني محترم رئيس مسلم بحق رئيس يحفظ يعني من كتاب الله أو يحفظ كتاب الله عز وجل. ويعني الأمة شيخ مسعد تملك مقومات العلو والسمو وإن شاء الله سبحانه وتعالى هي على الطريق وعلى تفضل يا شيخ. لا كمل كلامك تفضل. فضلكم الله وربنا يعلي قدرك ومقامك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. الأمة تملك من السمو ومن العلو الكثير الكثير الكثير. أبشر كل المسلمين في كل العالم من ينتظر مصر لأن مصر هي قاطرة الدنيا وليس العالم العربي والإسلامي فقط. يعني كيف خسر وكم خسر العالم بـ بـ بـ بـ بـ يعني برجوع مصر عن دورها وبـ إحنا يعني يا سيدنا بارك الله فيك جزاكم الله خيرا عايزين ندعم هذا الرئيس وإحنا فعلا أنت قلت الله كان على لساني اللي كنت عايز أختم به على الأقل أن ندعو له في سجودنا أن يوفقه الله عز وجل وأن يقيد له البطانة الصالحة الناصحة. وأنا مستبشر جدا وأنا أرى إن شاء الله أن مصر من الآن فصاعد ستكون في الصاعد إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخنا جزاك الله خير. والله عايزين نسألك سؤال شيخنا بس. لا حبيبي في الله الأسئلة في برنامج الفتوى وإحنا عندنا هنا مش علماء عندنا أسود في الفتوى. فاسأل بقى شيخنا الشيخ العدوي اسأل شيخنا الشيخ المركبي اسأل شيخنا الشيخ عبد الله شاكر، اسأل شيخنا الشيخ الحنبلي، اسأل شيخنا الدكتور أيمن خليل، يعني ما شاء الله عليه. إنما يعني أحول الأسئلة لهذا البرنامج كل يوم الساعة 4 الفتاوى. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم شيخ مساعد، أهلا وسهلا، كل عام وانت بألف خير. الله يبارك فيك. بالله ما شاء الله منور الشيشة والله. ضرور حضرتك. الله يرضى عليك يا رب. ادعينا شيخ مساعد. ربنا يرضى عنك ويبارك فيك مصر. الله يرضى عليك. إن شاء الله أفعل إن شاء الله. يلا كل عام وانت بخير. وانت بخير. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وطي التلفزيون. شيخ مسعد أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتني لأجله. والله العظيم برنامجك برنامج استفدنا منه كثير جدا. الحمد لله. نشكرك على هذا البرنامج، نتمنى أن هذا البرنامج يستمر بعد رمضان. بارك الله فيك. جزاكم الله عنا خير الجزاء. طب اسمحوا لي يا إخوان أختم بكلمة. بعد ساعات سنستقبل العيد يا عباد الله، والعيد عندنا يوم طاعة. يبدأ عيدنا بذكر الله، إذا قال المفتي غدا العيد نكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعيادنا طاعة تأتي بعد فرائض ضخمة، فعيد الفطر بعد صيام شهر وقيامه، وعيد الأضحى بعد الحج الأكبر. أعيادنا تأتي بعد طاعات كبيرة. أعيادنا تبدأ بالطاعة، بتكبير الله عز وجل، وبالصلاة، وبسماع خطبة العيد. العيد عندنا صلة للأرحام. العيد عندنا يوم نوسع فيه على الزوجات وعلى الأولاد وعلى الأهلين. العيد عندنا يوم لصلة الأرحام، يوم للتزاور، يوم لإفشاء السلام، يوم للتحابب، يوم للعب المباح، يوم للهو الحلال. فافرحوا على الطريقة التي ترضي ربنا. كان ابن مسعود يقول في يوم العيد: من منا السعيد فنهنيه، ومن منا الخاسر فنعزيه. حقا لمن صام رمضان وقام رمضان واعتمر في رمضان وأخرج الزكاة في آخر رمضان وختم القرآن في رمضان واجتهد في طاعة الله في رمضان، حق له أن يفرح في يوم العيد. أما المفرط المضيع فحق له أن يمد يده في يوم العيد ليتلقى العزاء في رمضان. عباد الله، بقي على العيد ساعات. الله شرع لنا عبادة يفرح بها الفقراء والمساكين. زكاة الفطر هلموا وبادروا وأخرجوها من الآن إن كنتم لم تخرجوها بعد. النبي قال حديثا والله شيب، قال: والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. العيد له سنن كثيرة: الاغتسال، التطيب، لبس الجديد، الصلاة في الخلاء، نكبر في الذهاب وفي طريقنا إلى المصلى. العيد له سنن كثيرة، لكن الوقت عمال بيداهمني. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعيادنا كلها طاعة. لا تذهبوا للمقابر في يوم العيد، هذا يوم فرح ليس يوم غم وحزن. إياكم وقطيعة الرحم في الأعياد، إياكم وتبرج البنات في الأعياد، سفور النساء في الأعياد حرام، الاختلاط المحرم هذا حرام، سخافات الشباب حرام، الصواريخ والبومب وترويع المسلمين، ترويع المسلمين، ترويع المسلمين بالمزاح حرام. بلدنا بتنفق كل سنة كم 100 مليون على الألعاب النارية. صاحبنا أبو السباع شاريل علبة صواريخ قد كده من 200 جنيه تعمل بها إيه يا بطل الأبطال؟ أبدا. أخوف بها رجل شيخ كبير، أخوف بها امرأة عجوز، أرمي صاروخ تحت رجل بنت عشان تاخد بالها من يعني شجيع السيمة أبو شنب بالريمة، هذا سفه، هذا حرام. ترويع المسلمين ولو بالمزاح حرام. هذه بعض منكرات الأعياد أحببت أن أنبه عليها. نفرح نفرح، نلعب نلعب، نلهو نلهو بطريقة لا تغضب الله. كل عام أنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله ألا يجعل هذا آخر رمضان في حياتنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان خزايا ولا ندامة. اللهم لا تخرجنا من رمضان خزايا ولا ندامة. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مقبول. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، كفر سيئاتنا، ضع عنا أوزارنا، تقبل توبتنا، اغسل حوبتنا، يمنا كتابنا، ثقل بالخير ميزاننا، شفع فينا نبينا، اسقنا شربة من يد نبينا، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا رب يا أرحم الراحمين اغفر لآبائنا، اغفر لأمهاتنا، اغفر لآبائنا، اغفر لأمهاتنا، اغفر لآبائنا، اغفر لأمهاتنا، اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا يا رب، اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا يا رب، اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا يا رب. اللهم أقرئ أمهاتنا في قبورهم منا السلام، اللهم أقرئ آباءنا في قبورهم منا السلام. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا، اللهم لا تعطينا على قدرنا بل أعطينا على قدرك، اللهم لا تعاملنا أبدا بعدلك، عاملنا بجودك وإحسانك وفضلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب، حرم أجسادنا على النار. اللهم وفق رئيسنا لكل خير، اللهم قيد له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتأخذ بيده إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. أنا مستبشر جدا بهذا الرجل الذي يحفظ القرآن ويصلي الفجر في جماعة ويذكرنا في خطبه بآيات ربنا وبكلام نبينا وبمواعظ الصديق وعمر، أؤمل فيه خيرا بعد الله إن شاء الله. مصر في الطالع، وطالما مشي عكاشة بلدنا هتبقى آخر بشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العمياء، وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى، من كان الهادي قدوتهم وصلوا أفلاك الجوزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك